وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم. إذن فالابتلاء قد يكون دليلا على أي شيء؟ على محبة الله للعبد، ولكن ينبغي أن يكون هذا العبد على طاعة الله، لأن هناك أقواما هم أعداء الله تعالى وهم في بلاء وعذاب وآلام وأوجاع، هل ما أصابهم لأن الله يحبهم؟ ها؟ لا، بل قد يكون ذلك بسبب إيش؟ بسبب ذنوبهم. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، ذلك جزيناهم وهل نجازي إلا الكفور، وهل نجازي إلا الكفور. وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، هذا مقيد بماذا؟ إذا كان العبد على طاعة الله تعالى فإنه يبتليهم تمحيصا للذنوب، محوا لها، ابتلاء للصدور، رفعا في الدرجات، حطا للخطيئات. فمن رضي فله الرضا، من رضي بماذا؟ من رضي بهذا الابتلاء فله الرضا، من رضي بما ابتلاه الله تعالى به فإن الله عز وجل يرضى عنه، يقابله بشيء أعظم وهو رضوانه سبحانه وتعالى عليه، وهذا شيء ليس لكل الناس. ولذلك نقول إنه ينبغي أن يرضى الإنسان، ولكن هل الرضا على سبيل الوجوب أم المراد هنا بالرضا الصبر؟ الصحيح أن الرضا هنا في هذا الحديث محمول على الصبر وليس على الرضا الذي هو مستحب، وإن كان ابن عقيل يرى أن الرضا واجب، ولكن الصحيح أن الرضا مستحب، وقد فرقنا بينه وبين الصبر. فالرضا درجة أعلى، أعلى من أي شيء؟ أعلى من الصبر. وهنا قال: فمن رضي فله الرضا، فمحمول على أي شيء؟ محمول على الصبر، لأن الصابر عنده رضا بلا شك، لكن هل هو رضا كامل من كل وجه؟ لا، ولذلك هو مستسلم لقدر الله، لكنه في قلبه شيء نشأ من كراهة هذا الشيء المقدور، لا فعل الله تعالى. حطوا بالكم، أظن سبق التقسيم: فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. من سخط يعني من كره ابتلاء الله له، فإن الله تعالى يكرهه فيجازيه ويقابل سخطه بسخطه، وهذه أشد. قال فيه مسائل: الأولى تفسير آية التغابن، وهي قوله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. وبماذا فسرها علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم كذا. الثانية أن هذا من الإيمان بالله. ما هو؟ الصبر على المصائب من الإيمان. ولذلك نقول إن من لا إيمان له لا صبر له، صحيح أم لا؟ وانظروا إلى حال أهل الكفر إذا أصيبوا بالمصائب، ونأخذ على سبيل المثال الأمراض، كيف يكون حالهم على فرش المرض؟ بماذا يتفوهون؟ هم في جزع وسخط دائم، في سخط وجزع دائم كذا أم لا؟ غير ذلك من المصائب، غير ذلك مما يصابون به من فقدان عزيز، بل أدنى من ذلك بكثير، أن يفقد واحد منهم عمله أو وظيفته. ولذلك كان أكبر نسبة في الانتحار عندهم، ليش؟ لأنه لا يطيق أن يتحمل ما يصاب به، فيلجأ إلى أي شيء؟ إلى أن يقضي على نفسه، قد يكون لأتفه الأسباب، صحيح أم لا؟ قد يكون أحب امرأة تزوج بها ففرت وتركت. الله ما أدري، الله عافينا، صح؟ قل حتى مجرد خلاف بينه وبين زوجته أو عشيقته يلجأ إلى أي شيء؟ إلى الانتحار، إلى الانتحار. إذن من لا إيمان له لا صبر له، لا صبر له. الثالثة الطعن في النسب، في حديث أبي هريرة: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في الأنساب والنياحة على الميت. وقد سبق ما هو إيش؟ الطعن في النسب، فإن هذا من الكفر، لكنه الكفر العملي لا الاعتقادي. وإذا قلنا ذلك لا نهون من شأن الكفر العملي، فإنه من كبائر الذنوب بلا شك أن تأتي لشخص أو تقول أن فلان ليس ابن فلان، هذا أشد، هذا أشد أنواع الطعن في النسب، لأنه يقتضي شيئين كما قلنا: طعنا ثاني، وقذفا أيضا، وقذفا. وقد يكون غير هذا الطعن في النسب، مثل إيش؟ أن ينقص، لا، أن ينقص من شأن هذا العرش في الناس، من شأن هذه العائلة، من شأن هذا اللقب، ينقص من ذلك، لأن هذا كله من الطعن في النسب. الرابعة شدة الوعيد في من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. فما هو الوعيد المترتب على هذا؟ قوله صلى الله عليه وسلم: ليس منا، فهذه الأفعال ليست من صفات المسلمين الذين يرجون الله والدار الآخرة. وهل هذا ما زال موجودا، أم أنه يعني بكثرة، أم أنه موجود وبقلة قل؟ أي نرجو أن يكون بدأ في الاندثار والزوال، لكنه ما زال بالكلية، وربما إذا زال ما ذكر وجد أشياء أخرى. الخامسة علامة إرادة الله بعبده الخير. إرادة الله تعالى تعرف بآثارها وما يترتب عليها، تعرف الآثار. فمن آثار معرفة ذلك أن الله أراد بعبده خيرا، ماذا؟ أنه يبتليه أو يعجل له إيش؟ العقوبة بذلك، إذا عجل له العقوبة. السادسة وأنت تيقن أنك إذا قابلت ما أصابك الله به بهذه العقيدة فإن المصيبة سوف تخف. نعم، وهذا شيء مجرد. مثال ذلك: قدت السيارة وقدر الله عز وجل أنك أكسرتها، اصطدمت بشخص أو بسيارة أخرى أو بجدار أو شيء، وهذا تلف بلا شك. النفس تكره، تكره النفس، لكن لو قلت على الفور هذا بسبب ذلك الذنب الذي كان في يوم كذا وكذا أو ليلة كذا وكذا، إيش تقول؟ سوف تخف من جهة، ثم تعود على نفسك بماذا؟ باللوم. ولكن الذي يخشى هنا أن الباعث على ترك الذنوب في العبد يكون خشية أن يصاب في الدنيا، وهذا خطير. فهو يخشى إذا عصى الله تعالى أن يسلب منه نعمة، وهذا موجود، وقد تكلم أرباب السلوك عنه، تكلم عنه ابن الجوزي في صيد الخاطر، وهذا خطير. يعني هذا يوشك أن يكون ممن يعمل للدنيا، فهو لا يعصي الله عز وجل حتى لا يصاب في ولده، ولا يعصي الله حتى لا ينزل به المرض، ولا يعصي الله حتى لا يسوي حادث بالسيارة، ولا يعصي الله حتى لا تكسد التجارة، ولا يعصي الله حتى لا يسلب القبول من قلوب الناس، وهكذا. هذا كله من العمل لله أم للدنيا؟ للدنيا بلا شك. لكن إذا كان تركه للمعاصي خوفا من الله أو من ذلك خوفا من عذابه وانتقامه، إيش نقول؟ هذا هو المطلوب، هذا هو المطلوب، واضح؟ وهذا لا يتنبأ له كثير من الناس. مثلك إذا جاء بعض الأشخاص يحذر شخص مما هو مقيم عليه من المعاصي، سوف ترى احنا رأينا من يسلك هذا المسلك، فإذا أراد أن يحذره مثلا من الدخان قال هذا يهلكك، هذا يسبب لك السرطان، هذا كذا، هذا يتلف مالك، نقول هذا جيد. لكن الترهيب والتخويف يكون في الأصل من ماذا؟ من عذاب الله وسخطه، من عذاب الله وسخطه، فهمتم؟ كذلك أيضا إذا أردنا أن نرغب في طاعة الله، وإن كان هذا الكلام له علاقة أيضا بالباب الذي بعده أو الذي بعده في من أراد بعمله الدنيا، لكنه مناسب لأنني أرى أن المقام يقتضيه وله علاقة كما رأيت بالبلاء وعقوبة الدنيا. نقول أيضا يتفرع على هذا الترغيب في الطاعات أو فعلها. بعض الناس يرغب مثلا في فعل الطاعة، يرغب شخصا في الصلاة، يرغبه بالصلاة، يقول له إنك إذا بدأت تصلي سوف يبارك الله في الرزق والسعادة، سوف تسود هذا البيت الذي تسكنه، والله تعالى سيصلح أولادك، ويقف على هذا. نقول كل هذا صحيح، لا شك أن طاعة الله بركة من كل وجه، لكن هل هذا هو الذي نجعله همنا ولا إرضاء الله تعالى؟ إيش نقول؟ إرضاء الله تعالى. ولذلك بعض الناس يسمع هذا الكلام ثم يذهب فيبدأ يصلي تتغير عليه الأحوال، تتغير، تبدأ الابتلاءات، فيأتي يقول إيش والله يا أخي منذ بدأنا الصلاة وبدأت علينا المصايب والعياذ بالله، الزوجة صارت متبرمة والأولاد صار فيهم عقوق وصارت المشاكل في البيت، وش ينتظر؟ ينتظر من أنه إذا أقام بالطاعة تحول له الدنيا جنة، تنزل له الجنة على وجه الأرض، ما يمكن هذا. وهذا من الخطأ أولا في النية، ثانيا في من كان سببا في دعوته. لا، وقد سمعنا أظن أمس أن الرسول صلى الله عليه وسلم من هديه في دعوته أنه لا يعلق القلوب إلا بشيء واحد، إلا ما عند الله، من وله الجنة، من يفعل كذا وله الجنة، من يفعل كذا وكان وأكون رفيقي في الجنة وما أشبه ذلك، فقط حتى تتعلق القلوب بالآخرة. هذا أدعى للإخلاص والتوحيد، ثم كذلك الاستمرار على طاعة الله. من كان له هدفه الجنة ورضاء الله سبحانه، هل يلتفت يمنة ويسرة؟ لا، لا يلتفت إلى شيء، ما يهمه، ما يصيبه، لا يهمه، سواء أوتي أم لم يؤت، سواء بقي ما عنده أو سلب، المسألة سواء عنده. علامة إرادة الله بعبده الخير ذكرنا هذه. السادسة إرادة الله به الشر، كيف ذلك؟ إذا أمسك عنه بذنبه، وهذه ينبغي أن تخوفنا نحن، إذا أذنبت ولم تصب، يعني ما نزلت المصيبة وما جاءت العقوبة، ينبغي أن نخشى. أي نعم، ليش؟ لأنها لعلها أخرت إلى يوم الفضائح، إلى يوم القيامة، والعذاب حينئذ أشد وأخزى. السابعة علامة حب الله للعبد، علامة حب الله للعبد ما هي؟ ابتلاؤه، إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، لكن قلنا بشرط أن يكون هو على طاعة الله. الثامنة تحريم السخط، بل إنه من كبائر الذنوب، لأنه يسبب سخط الله تعالى. لا تسخط على ربك، لا بقلبك ولا بلسانك ولا بأفعالك فيما قدره عليك، فإنه أرحم بك من نفسك بنفسك، وأعلم بك من نفسك بنفسك، وأعلم عز وجل بما يصلحك ويفسدك من نفسك بنفسك. واذكر قوله عز وجل: فعسى أن تكره شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وقوله تبارك وتعالى: فعسى أن تكره شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. لا تقل لما أو كذا، لا. تحريم السخط. التاسعة: ثواب الرضا بالبلاء. ثواب الرضا بالبلاء ما ثوابه؟ تحقق رضا الرب عز وجل. ويمكن أن نضيف ونقول في هذا الحديث الأخير إثبات ثلاث صفات لله تعالى. الصفة الأولى صفة المحبة: إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم. فالله من صفاته الفعلية إيش؟ المحبة. فهو عز وجل يحب محبة لائقة به، لا محبة عن افتقار لمحبوبه أو حاجة إليه أبدا، لأن أهل التعطيل نفوا هذه الصفة وحرفوها إلى أي شيء؟ حرفوا المحبة إلى إرادة الرضا أو إرادة الثواب أو الإثابة، المهم لهم أقوال. وكذلك بالنسبة للرضا، أهل التعطيل قالوا إن الله لا يرضى والعياذ بالله، وهذا باطل بلا شك. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، رضي الله عنهم ورضوا عنه واتبعوا رضوان الله. فالله يرضى عن العامل ويرضى عن العمل. وصفة الرضا من الصفات الفعلية التي توجد بأسبابها، وهي متعلقة بمشيئته عز وجل. والسخط كذلك: أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. غضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. كذلك نقول صفة السخط والغضب من صفات الله، وجميع صفات الله التي أثبتها لنفسه أو أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم يجب إثباتها وإمرار نصوصها على ظاهرها، وأن نثبتها من غير تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل ولا تحريف ولا تأويل، لأنه سبحانه كما قال عن نفسه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ونقف على هذا الشرط. إذن تناقشون في هذا الباب غدا إن شاء الله. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله في كتاب التوحيد: باب ما جاء في الرياء. وقول الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، الآية. عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، رواه مسلم. وعن أبي سعيد مرفوعا: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى. قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل، رواه أحمد. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نناقش في الباب السابق الذي ترجم له المؤلف بقوله: باب من الإيمان الصبر على أقدار الله. من الإيمان، ما هو الإيمان يا يوسف؟ أعد. لقبول أم تصديق؟ كيف؟ نعم. طيب هذا هو الإيمان. طيب لو عرفنا الإيمان بهذا التعريف وقلنا إنه مجرد التصديق أيكون ذلك كافيا؟ حمزة، هل يكون كافي أن نعرف الإيمان بأنه التصديق فقط؟ إيش ينبغي أن نضيف؟ إذعان. ها؟ لا بد أولا أن يقبل الأخبار بمعنى أن يصدق بها، هذا الأول. الثاني أن يجعله مذعنا للأحكام منقادا لها، فإذا تخلف هذا ها؟ لا يكون إيمانا. قوله الصبر على أقدار الله، ما هو الصبر في اللغة والاصطلاح؟ نعم، الحبس والمنع، يعني ايتي بمثال من كلام العرب. عاطف. لله تعالى، هذا هو الصبر. العلماء قسموا الصبر إلى أقسام، ما هي هذه الأقسام؟ أكرم. ما معنى الصبر عن المعاصي والمحظور؟ يعني يصبر عن تركها. ثالث، صح، الصبر على أي شيء؟ على المقدورات، ها، الصبر على المقدور وما قدره تعالى على العبد، هذا القسم الثالث. أيها أحب إلى الله؟ سعد، هي بحسب ماذا إذن؟ ترتب بحسب ماذا؟ بحسب حال العامل، صح؟ بحسب حاله. كيف ذلك؟ إذن الناس يختلفون، الناس يختلفون، ولا ما فهمنا هذه المسألة واضحة؟ من يوضحها أكثر؟ نعم، نقول الصبر هنا بحسب الحال. إذا كان في ال... إذا كان هذا الرجل إذا كان هذا الرجل يصبر على حقق صبر على الصبر على الطاعة، حيث أنه يصبر على طاعة الله، ولكنه قد يقع أحيانا في المحرمات فلا يصبر عن المحظور، فهنا يكون صبره عن المحظور مقدم وأفضل عند الله سبحانه وتعالى من صبره على الطاعة، لأن صبره على الطاعة أصبح أمر أيسر عليه. إذن يمكن أن هل يمكن أن نضبط مسألة الترتيب بضابط ونقول إنما هو أشق عليه هو الأكثر أجرا؟ نعم، هذا هو، لو ضبطناها بهذه لكان أحسن. إذن نقول ما كان أشق عليه في مواجهته بالصبر أو مقابلته بالصبر فإنه إيش؟ الأفضل، الأفضل والأرفع في درجاته. المؤلف قال على أقدار الله، ما هي أقدار الله تعالى؟ مالك، القدر متعلق بأي شيء؟ القدر متعلق بماذا؟ بأفعال الله تعالى. والمقدور هو حاصل ذلك القدر ونتيجته، كان مثلا يكون في رجل ثمر فتصيبه جائحة، فهنا هذه الجائحة هي قدر الله عز وجل، وهذا التلف الذي أصاب الثمر هو النتيجة والحاصل هو المقدور. وقلنا أن القدر هنا واجب على العبد أن يصبر عليه، وكذلك المقدور أيضا. المقدور، هل هناك فرق بين الرضا والصبر؟ هلود، فرق بينهما. هذان شخصان أصابتهما مصيبة، واحد صابر والآخر راضي، كيف ذلك؟ لا لا، خطأ، ما ضبط. نعم، صح، الراضي تستوي عنده المصيبة وما يقابلها، عنده سواء. والصابر ما حكم الرضا؟ ولا فيه تفصيل؟ يلا صح. أحسنت، هكذا قلنا، الرضا بالنسبة لمقدور الله مستحب، وبالنسبة لقدره واجب. واجب. الناس مع المصائب أقسام، ما هي هذه الأقسام؟ نعم، إذا هذا القسم وش يصنع مع المصائب؟ يتسخف بقلبه ولسانه، وقد يتعدى إلى الجوارح. شرك أكبر؟ لا، هو نقص في التوحيد لكنه ليس شركا أكبر. ثاني، عاطف، الشكر، كيف يشكر الإنسان ربه على النقمة؟ توافقون؟ كيف يشكر على النعمة أم على النقمة؟ هل يشكر الله تعالى على المصيبة؟ يشكر، كيف ذلك نقول؟ كيف يشكر على المصيبة؟ نعم اللي فهم، ولكن ما وجه شكره على المصيبة؟ ليه؟ لأن عذاب الآخرة أشد، إذن يرى أن المصيبة نعمة عليه من حيث تعجيل العقوبة وتكفير الذنوب والسيئات. طيب، يعني بالنسبة للناس، أكثر الناس من أي قسم؟ أمين، لا تدري. نعم، من الصابرين فما دونهم صحيح، والشاكرون قلة قليلة، والراضون. طيب، المؤمن إذا أصابه ما يسوءه ويؤلمه، لو أنه كان كارها لهذا الشيء، ولنقل أنه مرض أو خسارة مالية يكون كارها لهذا الشيء، هل هذا ينافي أن يكون صابرا؟ صح؟ طيب، المؤلف رحمه الله تبدا أدلة منها قوله تعالى ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، بماذا فسرها علقمة؟ ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، فسرها بتفسير فيعلم أنها فيصبر ويحتسب. صحيح؟ فيصبر ويسلم. إذن ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، المراد يؤمن بالله؟ ها؟ لا، يؤمن بقدر الله وأن هذه المصيبة من عند الله، لأن السياق يدل عليه. اقرأ ما قبلها: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. هذه الهداية ما معناها؟ يعني يقذف في قلبه الطمأنينة والانشراح والرضا، نعم صحيح، والتسليم أيضا، كما فسرها علقمة رحمه الله في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر، هما بهم الباء، يلا يا سببية ولا ظرفية؟ الثاني قد تكون، لكن الأولى الذي أرجحناه أنها ظرفية. بهم أي فيهم، كفر جاء منكرا أم معرفا؟ يدل على الكفر، يدل على الكفر الأكبر، صحيح. وكذا الشرك، فرق بين أن يكون منكرا وبين أن يكون إيش؟ معرفا. تمام. ما هما هاتان الثنتين أو هاتان الثنتان في الناس؟ هذا طعن في النسب. الثانية المراد بها، يكون مصحوبا بصوت كصوت نوح الحمام، النياح. هذا أيضا من النياح. هو على كل حال النياح، حتى أن جرير بن عبد الله البجلي كذا قال: كنا نعد صناعة الطعام والاجتماع للعزاء بعد موت الميت من إيش؟ من النياح. فالنياح لها صور كثيرة، ليست محصورة في البكاء بصوت فقط. ففتح البيوت وصناعة الطعام وإطعام الزائرين والمعزين، إيش نقول؟ هذه من النياح. طيب، ونشر ذلك في الجرائد، وأن الأربعينية فلان تكون في اليوم الفلاني، ها؟ إيش نقول؟ كل هذا من المذموم، كل هذا من المذموم، وهي من صور الجاهلية. كذلك في الصحيحين عن ابن مسعود المرفوع أنه قال، يلا. ليس منا من شق الجيوب وضرب الخدود ودعا بدعوى الجاهلية. العكس، ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. ليس منا، قلنا فيها كلام هذه. يخرجه من الملة. ليس منا الأولى من ضرب الخدود، في متى يكون هذا منجي؟ في المصيبة يضرب الخدود. الثانية ومن شق الجيوب، ما هي الجيوب؟ الجيوب جمع جيب، والجيب ما هو؟ طوق الثوب يفعله أيضا في المصيبة. الثالثة يوسف، ما معنى دعوة الجاهلية؟ نعم. وما شبه هذه العبارات، هذه كلها دعوة الجاهلية. طيب لو أنه أصابته المصيبة فصار يكسر الصحون ويكسر الأبواب والنوافذ ويحطم أثاث البيت. نعم. صح. إذن هو من دعوة داخل فيه، لأن العلة واحدة، فداخل من طريق إيش؟ لا، من طريق إيش؟ اشتراك في العلة من طريق القياس. تمام. طيب لو أنه صار يحثو على رأسه التراب، كله يأخذ التراب ويضع على رأسه، موجود هذا في الناس، ها؟ نفس الشيء. طيب لو صارت المرأة تضرب بيديها التنور كما يضرب الرجل المتيمم، عرفت التنور الذي يصنع فيه الخبز، تقول هكذا حتى تسود وجهها، أو على القدر، ايش نقول؟ والعياذ بالله، موجود هذا، لا حتى وإن كان نادرا. نفس الشيء يدخل في هذا الحديث. ها؟ طيب لو أنه نزلت عليه مصيبة كمصيبة الموت، لأن الكلام في مصيبة إيش؟ مصيبة الموت، لكن المصائب الأخرى قد تلحق، لكن الأشد في مصيبة الموت، فقال هكذا برأسه فضربها في باب البيت أو على الجدار، عنطر، إيش نقول؟ نفس الشيء. طيب، لأن هذا نوع من أنواع التسخط على قضاء الله وقدره. حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبده خيرا عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد الله بعبده شرا أمسك عنه حتى يوافى بها يوم القيامة. كذا. طيب، ما الذي نقوله هنا في هذا الحديث؟ إذا أراد الله بعبده خيرا. أي إرادة هذه؟ أي نعم، أي أنواع الإرادة؟ شرعية أم كونية؟ كونية، بعبده، العبودية هنا. الدليل عامة، نعم صحيح، لا يريد به خيرا، هي لمن؟ للمؤمن دون الكافر. عجل له العقوبة في الدنيا، العقوبة على أي شيء؟ على ذنب اقترفه. وإذا أراد بعبده شرا، أي نوعي العبودية هنا؟ يمكن العامة، يدخل فيها المؤمن والكافر، أمسك عنه بذنبه حتى يوافى به يوم القيامة. لأن عذاب الآخرة أشد وأخزى وأبقى. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا حب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. حديث صحيح رواه أحمد وغيره. نعم. لا يدخل فيه قطعا. وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فالابتلاء علامة ماذا؟ علامة محبة الله، ففيها إثبات صفة إيش؟ صفة المحبة على الوجه اللائق بالله سبحانه. فمن رضي فله الرضا، حمل الرضا على أي شيء هنا؟ على الصبر. يعني من صبر فإن الله يرضى عنه، ومن سخط ولو بقلبه، أجيبه ولو بقلبه، هذا الذي بحثنا فيه في هذا الباب، صح؟ مش باقي لنا لا شيء. أنا نأخذ الدرس الذي يليه. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نبدأ بابا جديدا هذه الليلة من كتاب التوحيد، وأظن سبق قراءته، كذا؟ لماذا تأخرت ياسفين؟ قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في الرياء، ولم يبين المؤلف رحمه الله حكمه، بل حكمه سيتبين من خلال سوق الأدلة، أو من خلال الأدلة، من خلال الأدلة. وهكذا بعض أهل العلم في التصنيف وعند الترجمة قد يقتصر على ذكر الأدلة دون ذكر ماذا؟ دون ذكر الأحكام، تمرينا لطالب العلم على أي شيء؟ على الاستنباط. وقوله ما جاء في الرياء، لا شك أن ما جاء في الرياء أحاديث كثيرة علاوة على ما جاء في كتاب الله تعالى بالتحذير منه، وذلك من خلال الأمر بالإخلاص. قال هنا الرياء، ما هو الرياء؟ الرياء مشتق من الرؤية، يعني من رؤية العين، وهو مصدر راء يرائي، رياء ومراءة، رياء ومراءة، هذا من حيث اللغة. وأما اصطلاحا فإن الرياء عافانا الله وإياكم منه هو أن يعمل الإنسان العمل حتى يراه الناس، سواء كان سينشئ العمل إنشاء من أصله أو يحسنه، يعني سواء كانت الانطلاقة في العمل من أجل أن يراه الناس، أو تكون بداية العمل لغير ذلك لكنه يطرأ طروءا بعد ذلك، يعني أنه يأتي بعد الشروع في العمل. واضح المسألة هذه؟ وسنبين في التقسيم الآن. وعرفه بعض العلماء فقال: الرياء هو إرادة العباد بعبادة رب العباد، إرادة العباد بعبادة رب العباد، هذا عن تعريفه. إذن سمي بالرياء، أو سمي الرياء بذلك لأنه من الرؤية، لأن من وقع فيه أراد ماذا؟ أراد أن يراه الناس. وهناك شيء يشبهه ويسمى التسميع، ويسمى إيش؟ التسميع، كالقراءة والتلاوة وما أشبه ذلك مما يفعل بالقول. وفي الحديث الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: من راء الله به، ومن سمع سمع الله به، فتحصل له الفضيحة والعياذ بالله. ويلحق بهذا التحدث بالعمل، فإن التحدث بالعمل يعد من التسميع أيضا. والرياء العبد فيه، أو العبد معه على أحوال، قسم سالم منه مخلص لله تعالى في عمله، فهو لا يهمه أن يراه الناس أو لا يرونه، فهو في الخلوة والجلوة سواء، الخلوة إذا خلى بنفسه، والجلوة إذا أجلي وظهر، نفس الشيء في صلاته. مثلا إذا صلى وحده في غرفة قيام الليل أو نافلة أو وتره، يصلي على نحو ما يصلي أمام الناس، نفس الشيء، في غاية الخشوع والإخبات والطمأنينة وإتمام الركوع والسجود وعدم العجلة في القراءة ودعاء الله تعالى وإطالة السجود سواء فعل ذلك وحده في غرفة في بيته أم أمام الناس في المسجد أو في مكان آخر يراه الناس فيه، وهو في بقية الأعمال كذلك. في بقية الأعمال كذلك، ففي تلاوة القرآن يقرأ القرآن وحده ويتغنى به ويسمع نفسه ويترنم بكتاب الله تعالى، وكذلك إذا جلس يراجع مثلا وكان هناك من حوله، المسألة سواء، وربما يخفي وربما أخفى ذلك، وهذا أحسن له. فالدعاء إذا كان وحده رفع يديه إلى ربه ولهج بالدعاء والضراعة يسأله من خيري الدنيا والآخرة، لا يراه أحد، فيذكر ذنوبه فيبكي ويذكر سيئاته أمام الناس، قد يحصل له ذلك لكنه يغلب عليه إخفاؤه، لكن إذا حصل له لا حرج. إذن هذا القسم هو قسم المخلصين، جعلنا الله وإياكم منهم بمنه وكرمه، تستوي عندهم الأحوال أمام الناس ولا وحدهم سواء، لأنهم يراقبون الله، يعلمون أن الله يرقبهم ينظر إليهم ويسمعهم، فسواء كان حولهم ناس ولا ما كان حولهم المسألة واحدة. هؤلاء أدوم الناس على العمل، أدوم الناس على الأعمال الصالحة المخلصون، لأنهم لا يهمهم حضور أم عدمه، مشاهدة أو عدمها، رؤية أم عدمها، سماع أو عدمه، لأنهم لا يفعلون هذا إلا لربهم. هذا القسم معافى من الرياء، وليس هذا القسم بشرط، يعني يشترط أو من سجيته أنه يخفي كل الأعمال، لا، بل له أعمال يعملها تظهر للناس، لأن هناك أعمال صالحة ما تستطيع أن تخفيها. فصلاة الجماعة، لو أن إنسان قال أنا أصلي في بيتي، أخلص النية لله والإيمان في القلب ويترك الواجب، واجب صلاة الجماعة، ويقول أنا مخلص، ماذا نقول؟ خطأ. امرأة لبست اللباس الشرعي وسترت جسدها، فجاءتها أخرى قالت أنت ترائين بعملك، وهذا كثير على لسان المتبرجات والإيمان في القلب، أنت تريدين أن تظهري للناس بهذا اللباس حتى يقال متدينة أو محجب، ايش نقول؟ نقول هذا باطل، لأن الله كلفنا بأعمال وتكاليف شرعية لا بد أن تظهر للناس، وإلا لا يوجد حينئذ شعائر إسلامية كالأذان الذي يستحب تحسينه والإقامة وتلاوة القرآن في الصلوات وتسميع المصلين كلام الله سبحانه وتعالى بأجود طريقة، وكذلك بقية الأعمال كالحج والعمرة والصدقات التي ربما يرغب إليها على رؤوس الناس علانية. إذن المخلصون ليس شرطا عليهم أن يخفوا جميع الأعمال، إذ أن هناك أعمالا لا بد أن يقوموا بها جهرة، لكنهم يبتغون بذلك وجه الله. حطوا بالكم من بعض الناس أساء الفهم هنا، ظن أن المعافاة من الرياء أن تكتم كل عمل، وسيأتينا كلام الفضيل في هذا المقام، فقد قال كلاما حسنا، وقد سبق ظن كلام على الرياء في باب من الأبواب، في قوله الخوف من الشرك، اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل. القسم الثاني، إذن هؤلاء في عافية. القسم الثاني قسم قصد بعمله من بدايته غير وجه الله تعالى، فعمل للناس، صلى ليراه الناس، وتصدق ليراه الناس، يعني من بداية العمل منشأ هذا العمل أنه للناس، حتى يقول إنه مصلي أو كريم متصدق. فإذا كان الدافع له كذلك فإن هذا رياء، لكنه شرك أكبر، شرك أكبر، لأن هذه العبادة التي قام بها ما صرفها للخالق، صرفها لمن؟ للمخلوق. وهذا حال المنافقين، وهذا ما قرره ابن رجب رحمه الله في تقسيمه كما في جامع العلوم والحكم، قال: إذا كان العمل قد قصد به المخلوق من أصله، من أصله، فعل ذلك للمخلوق، فإن هذا يكون حابطا كله ومن الشرك، وحاله كحال المنافقين الذين قال الله فيهم: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس، يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. إذن هذا القسم أعمالهم حابطة. نوع الشرك الذي وقعوا فيه قد يكون أكبر، لأنهم صرفوا العبادة، كأنهم صرفوا العبادة لمن؟ لغير الله. ومن صرف شيء من العبادة لغير الله فقد وقع في الشرك. الحالة الثالثة، الحالة الثالثة أن يعمل العمل فيبتغى به وجه الله أولا، يبدأ فيه فيكون العبد مخلصا لله، ثم يطرأ الرياء طروءا، يعني يرد عليه الرياء ورودا في أثناء العمل. فهمتم المسألة هذه؟ يشرع في العمل، بدأ في عمل صالح، ثم جاء الرياء، حدثته نفسه ووسوس له شيطانه بأن هناك من يراك، هناك من يسمعك. هذه حالة لا يسلم منها إنسان. فهنا إذا طرح هذا الرياء ودفعه واستعاذ بالله سبحانه وتعالى من الشيطان الرجيم، وحدث نفسه أنه لو استمر العمل مردود، إذن حدث نفسه أن هذا الذي يرى أو يسمع لا شيء، عليه أن يصرف العمل لله تعالى حتى يقبل، فإنه لا يضره ورود الرياء بعد طرحه بلا خلاف بين أهل العلم، لا يضره. لكن إذا طرحه ورده، هو يطرأ الآن لكنه لما صارعه صرعه، فهمتم؟ هذا لا يضره بغير خلاف، وقد نقل الإجماع على ذلك ابن رجب وغيره. كم من قسم أو كم من حالة؟ هذه ثلاث حالات. الحالة الرابعة، شرع في العمل مبتغيا بذلك وجه الله، مخلصا لله فيه، ثم طرأ الرياء، فلما طرأ زين والعياذ بالله في قلبه، فجره إلى تزيين العمل وتحسينه، ها؟ أو لم يزين، ما في مشكلة، المهم أنه استرسل مع الرياء، حدثته نفسه أن هناك من يرى وهناك من يسمع، فأعجبه ذلك، ها؟ أعجبه، فخف عليه العمل، خف، لأن المسألة إما أن تدفعه إلى تحسين فيحسن. مثاله: دخل ليصلي تحية المسجد والمسجد فارغ، فصلى الركعة الأولى ينقرها، فدخل واحد من الناس فحدثته نفسه، واحد دخل الركعة الثانية قام بها كأنه الفضيل بن عياض يصلي، سبحان الله. الركعة الأولى كيف كانت؟ نقرها نقر الغراب، كان نقارا فيها، ها؟ سماهم ابن القيم هؤلاء هم النقارون، ها؟ الركعة الثانية قام بها في غاية الإخبات والخشوع، أو أنه ما حسن وإنما خف عليه، خف عليه العمل، حس بخفة يعني. انتبهوا المسألة هذه، كيف خف؟ لا لا، أنه أحس بشيء من الخفة والنشاط في القيام بهذا العمل، هذا استرسال مع الرياء، استرسال معه. وحينئذ نبحث، نبحث في هذا العمل، هل هو باطل أم أنه مقبول؟ وقبل البحث نسأل، هل راء من بداية العمل؟ أجيبوا، هل راء من بداية العمل ولا أن البداية كانت خالصة لوجه الله؟ إذن البداية كانت صحيحة، أصل العمل مبني على أصل صحيح، أصل العمل مبني على أصل صحيح، فهل إذا استرسل مع الرياء بطل الكل أم بطل الجزء الثاني منذ الطرق؟ فهمتم؟ هل يبطل الكل من البداية إلى النهاية أم يبطل العمل الذي طرأ عليه، يعني الجزء الذي طرأ عليه الرياء؟ في هذا خلاف بين أهل العلم، فالإمام أحمد والطبري والحسن البصري وغيرهم من العلماء يقولون إنما طرأ عليه الرياء باطل، والأول صحيح يثاب عليه، وقالوا هذا وفق العدل ما دام أن الجزء الأول كان مبنيا على الإخلاص، ها؟ الجزء الثاني انتفى الإخلاص فانتفى شرط الصحة فلا يصح. وهذا قول جيد عند التأمل، إلا أنه لا بد أن يقيد بقيد، وهو اشتراط أن يكون هذا العمل لا يرتبط آخره بأوله. اشتراط ماذا؟ أن لا يرتبط آخر العمل بأوله، فإذا كان آخر العمل مبنيا على أوله بطل العمل كله، وهذا هو الصحيح، وهذا هو الصحيح، وهذا هو الذي عليه أهل التحقيق. ما أدري هل هذا مفهوم ولا أحتاج لمثال، ها؟ انتبه، مسائل مهمة جدا هذه ودقيقة. الأعمال الصالحة منها ما هو يمكن أن يجزأ، يعني لا يبنى شيء على شيء، الصيام، الصيام صيام رمضان، كل يوم نصوم يوما، وكل صيام يوم مستقل عن الآخر، فهمت؟ فقد يكون الإنسان مرائيا في يوم واليوم اللي بعده يكون مخلصا، إذن هو آخره ليس مبنيا على صحة أوله. ولذلك ترى بعض العلماء في هذا الباب اشترطوا أن يجدد النية لكل يوم، فقالوا يلزمه كم من نية؟ 30 ولا 29؟ والصحيح عدم الإلزام وهو اختيار مالك، إلا إذا أفطر في أثناء الشهر فقطع فإنه يستأنف نية جديدة. الصدقة، رغب الإنسان في الصدقة فتصدق المرة الأولى 50,000، ثم رغب فتصدق 50,000 أخرى، هذا عمل منفصل، الأول وحده والثاني وحده. هذه المسألة التي قررناها الآن في طرق وورود الرياء ننزلها على هذه الحال. مثلا في من تصدق، إنسان تصدق 50,000 المرة الأولى كان مخلصا لله فيها، حط بالك، فرأى أناسا ينظرون، ها؟ فقال يلا خلوا الرجل شهم، فتصدق 50,000 أخرى، الآن ورد الرياء على عمل واحد لا يبنى آخره على أوله، فأي الخمسين مقبولة؟ أحسنت، الأولى. والثانية مردودة عليه، غير مقبولة، حابطة، المسألة خطيرة. طيب الآن إذا أتينا إلى عمل يبنى آخره على أوله كالصلاة، سيصلي ركعتين ركعتين، الصلاة كل أجزائها وأركانها مرتبط بعضه ببعض، فلو أنه بدأ مخلصا لله فيها، صلى الركعة الأولى مخلصا والركعة الثانية طرأ الرياء ودخل إليه فأطالها، الركعة الأولى قرأ فيها قل هو الله أحد، والركعة الثانية ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه، رجع للبقرة، ها قرأ ربع منها، شو الركعة الأولى قل هو الله أحد، والثانية ربع البقرة وأخطأ وعاد، ها أراد التطويل حتى يقال فلان قانت وأتمها على هذه الحال، استرسل خلاص، حكم ركعتين بطل، بطل العمل. لماذا؟ لأن آخرها مبني على أولها، آخرها مبني على أولها، فيه فرق بين ما لا يبنى آخره على أوله وبين ما يبنى أوله على آخره، هذا القول هو الصواب في هذه المسألة. هذه أقسام إيش؟ أحوال الناس وأحوال الإنسان مع الرياء. حالة كم الآن؟ حالة خامسة، رجل عمل العمل الصالح ثم جاء الناس أو بعضهم إليه يثني عليه، جزاك الله خير، والله أجدت ما شاء الله، كنت فحل فيها، ها؟ فسره ذلك، وجد انشراح في الصدر وارتفعت معنوياته وأخفى ابتسامه، لكنه يشعر أنه سيطير من اهتزاز قلبه، فما هو الحكم؟ ماذا نقول؟ نقول سئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن مثل هذه الحال كما في حديث أبي ذر عند مسلم، سئل عن الرجل الذي يعمل العمل فيثني الناس عليه بذلك، هل يضره هذا؟ فقال صلى الله عليه وسلم تلك عاجل بشرى المؤمن، يعني أن هذا قد عجل الله له البشرى بأن الله قبل له عمله، ولكن لا بد من قيد، ينبغي ألا يجعله ميزانا عنده في الحياة وفي الأعمال، حتى لا يكون حاله كحال المنافقين، فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطوا، فإذا به اليوم أثنوا عليه عن صدقته أو موعظته فسر بذلك، وغدا ها ما أثنوا عليه، ما أثنوا عليه، فيحزن وربما ينقص مردوده، وهذا كذلك خطير. ولذلك الحديث الذي ذكرنا لا بد له من قيد، وقد جاء في حديث أيضا المؤمن من سرته حسناته وأحزنته سيئاته، هذه أحوال الإنسان مع داء الرياء والعياذ بالله. إذن هل الرياء إذا أراد الإنسان أن يعافى منه لا بد أن يخفي أعماله؟ ها؟ لا، ليس بالضرورة، لأن هناك أعمال لا بد أن تظهر، بل قد تظهر الأعمال قد يكون في إظهارها أعظم الأجر عند الله من إخفائها، قد يكون إظهار العمل أعظم. مثال ذلك في الصلاة، الصدقة ضربنا مثالا كثيرا، لكن في الصلاة، في الصلاة هذا إمام مسجد أراد أن يصلي أمام الناس، قصد الصلاة أمام الناس، قصدها حتى ينظر إليه الناس، ما الحكم؟ أمين. إذا نوى أنه يصلي أمام الناس حتى يتعلم الناس منه كيف يركع وكيف يسجد وكيف يرفع وكيف يجلس وكيف يتشهد وكيف يضم رجليه وكيف يفتح أصابعه ومتى يضمهما، الحكم هذا مثاب على ذلك وقد يكون واجبا عليه. فالرسول عليه الصلاة والسلام صلى على المنبر كما سنفعل إن شاء الله أمام الناس، فهمت؟ حتى ولو كانت راتبة، حتى ولو كان سنة مطلقة، حتى ولو كان تحية مسجد يمكن، بل قد يكون ذلك مطلوبا للتعليم. ولذلك في حديث حمران مولى عثمان أن عثمان دعا بوضوء ثم توضأ ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ، وكما يفعل أيضا المدرس مع التلاميذ، يعلمهم في المدرسة الوضوء، يعلمهم الصلاة، هذا كله حتى يروه. فهل هذا إخلاص ولا رياء؟ نقول إذا كان ينوي التعليم، ينوي التعليم لا حرج، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن لأمته العبادات، قال خذوا عني في المناسك في الحج، قال خذوا عني مناسك، وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. إذن قد تكون بعض الأعمال إذا ظهرت أعظم في الأجر مما لو أخفيت. دعا شخص للصدقة، دعا الإمام للصدقة مثلا، وهناك شخص من الحاضرين في المسجد عنده مال، فرأى تقاعسا في التصدق، واحد يضع القطع الصفراء التي لا قيمة لها الصغيرة، والآخر 5 والآخر 10، الله المستعان، والفاتورة ثقيلة. فقام رجل شهم ووضع 500 يورو، والناس ينظرون، أيجوز أن نظن به ظن السوء؟ لا يجوز، لأن الله أثنى على المتصدقين بالليل بالنهار كما أثنى على المتصدقين بالنهار، أثنى على المتصدقين بالنهار كما أثنى على المتصدقين بالليل، وأثنى على المتصدقين سرا كما أثنى على المتصدقين علانية. فقال تعالى الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال عز وجل ويخافون سوء الحساب والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون، والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. إذن هؤلاء لهم الثناء. ولذلك في حديث جرير بن عبد الله البجلي عند مسلم وغيره، حينما دعا النبي عليه الصلاة والسلام لما تمعر وجهه من النفر الذين دخلوا وهم من أشراف العرب وكانت الفاقة قد أصابتهم، فدعا إلى الصدقة فتتابع الناس، حتى أتى رجل في أول الأمر ما تتابع الناس، لكن أتى رجل فوضع صرة من الطعام كبيرة فتتابع الناس، فقال عليه الصلاة والسلام من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها لا ينقص من أجورهم شيء، الحديث. ولذلك يقول الفضيل رحمه الله إن العمل من أجل الناس شرك، وترك العمل من أجل الناس رياء، والإخلاص أن يعافيك الله منهما. عجيب القول هذا، إذا عملت من أجل الناس فقد أشركت، وإذا تركت العمل من أجل الناس فقد رأيت، فهو نوع من الشرك أيضا. والإخلاص ما هو؟ أن يعافيك الله منهما، مفهوم المسألة هذه؟ وهذا بعض الناس يفعل هذا، يترك العمل الصالح، الشيطان يحدثه، قل له لو فعلت لرآك الناس، وإذا رآك عملك حابط اترك عليك، خليك مخلص أحسن. لا تفعل كذا لا تفعل كذا، فلا يزال يثبطه عن الأعمال بشبح الرياء حتى يجعله من المفلسين بدعوة إيش؟ بدعوة الإخلاص. أو يقول له مثلا هؤلاء يعملون، دعهم يعملون، هؤلاء كلهم حطب جهنم، لا تعمل، خليك على ما أنت عليه، أنت لا خير، أنت سالم. وهذا كله من وساوس الشيطان. وربما أيضا يكون الرياء كما قال الفضيل هنا بترك العمل أمام الناس، فيتركه أمام الناس، يتركه أمام الناس. مثال ذلك، ثبتت السنة أن الصلوات المسنونة تقام في البيت أفضل، ها؟ لقوله عليه الصلاة والسلام صلوا في بيوتكم ولا تجعلوها مقابر أو لا تجعلوها قبورا، وقال عليه الصلاة والسلام أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. فقام إنسان بعد أن سلم الناس يقول لشخص بجانبه أراد أن يصلي، حث على أن يصلي في بيته، لكن ما ابتغى بذلك وجه الله، فقام هو أمام الناس هكذا يظهر نفسه أن يخرج كأنه يقول لهم أنا لا أصلي هنا سأصلي في البيت، فكأنه يشترك العمل، لكن لأجل إيش؟ لأجل الناس. فالمسائل هذه كلها داخلة في النية، ولذلك ينبغي للإنسان أن يراقب دائما هذا القلب. ونأخذ الأدلة ولا ما نأخذ؟ أظن ضاق الوقت. نأخذ الآية الأولى، قال المؤلف رحمه الله: وقول الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. الآية، قل الأمر للرسول صلى الله عليه وسلم، أمره أن يخبر الناس أنما هو بشر، إنما أنا بشر مثلكم. إنما هذه تفيد الحصر والتوكيد، أنا بشر مثلكم، يعني ليست لي صفات الربوبية ولا الألوهية، إنما أنا بشر، متصف بجميع صفات البشر. وصفات البشر كثيرة، البشر يجوعون ويعطشون ويشبعون ويمرضون ويصحون ويضحكون ويحزنون ويموتون، فهو بشر عليه الصلاة والسلام، ليس فيه الصفات الملكية، بل صفاته بشرية ملكية بشرية. وأكد ذلك بقوله مثلكم أيضا، يعني لو قال قل إنما أنا بشر يوحى إلي لقيل نعم بشر، لكنه بشر من طراز آخر، لكن قال بشر مثلكم يبول، أجيبه يتغوط، نعم الرسول عليه الصلاة والسلام يبول ويتغوط. حديث أنس عند البخاري أنه أتى سباطة قوم فبال قائما، يبول ويتغوط ويخرج منه الريح، يعرق، يسيل منه الدم، يسيل منه المخاط، يخرج منه المني، يخرج منه المذي. قل إنما أنا بشر مثلكم، فهي مثلية من كل وجه، إلا أنه فضل على الناس بماذا؟ بالوحي، بالوحي. قل إنما أنا بشر مثلكم، فمثلكم هذه تفيد ماذا؟ توكيد الصفات البشرية فيه. فإذا كان بشرا مثلنا فهل يصلح أن يدعى من دون الله أو أن تصرف له العبادة من دون الله؟ لا، لأنه ليس له من صفات الربوبية ولا الألوهية شيء. يوحى إلي، اعلم أن الوحي هو الإعلام بسرعة وخفاء، ومنه قوله تعالى عن زكريا: فأوحى إلى، فخرج عليه، نعم تقرأ الآية، فخرج من المحراب فأوحى، فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. يحيى، أنا قلت من الذي خرج على قومه؟ ها؟ زكريا. حط بالك. فأوحى إليهم أن سبحوا أن سبحوا بكرة وعشية. أوحى إليهم يعني أنهم أنه أعلمهم بماذا؟ بخفاء وسرعة. وكيف أعلمهم؟ بالإشارة، لأن الله حبس وأمسك عنه الكلام كم؟ ثلاثة أيام، ولذلك قال ثلاثة أيام إلا رمزا. حطوا بالكم. ويمكن أن يكون أيضا الوحي الإلهام، ومنه قوله تعالى وأوحى ربك إلى النحل، فهذا الوحي ليس هو وحي جبريل، لا، وإنما هو إيش؟ الإلهام. ومنه قوله تعالى عن الأرض بأن ربك أوحى له، ومنه أيضا عن أم موسى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، كل هذا وحي إلهام وليس وحي رسالة وبلاغ ونبوة. وهنا أي الأنواع؟ يوحى إلي وحي رسالة ونبوة، فهو إعلام بسرعة وخفاء، وهو وحي رسالة ونبوة. يوحى إلي، ما الذي يوحى إليه؟ أنما إلهكم إله واحد، يعني أن معبودكم معبود واحد، لا يستحق أو لا يجوز أن يكون أكثر من معبود، وجميع الرسالات قررت ذلك. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوه. أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه، من هذه شرطية، يعني من كان يؤمن لقاء ربه. واعلم أن لقاء الله نوعين، النوع الأول لقاء عام لكل إنسان، وهو الذي جاء في قوله تبارك وتعالى يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. جميع الناس سيلاقون ربهم، لكن الملاقاة هنا واللقاء الذي ذكر في آخر الكهف لقاء خاص يقتضي حفاوة الرب بعبده، بل وإحاطته بكنفه وستره ورحمته، ويقتضي كما قال كثير من أهل العلم رؤيا الله تعالى في الآخرة. فمن كان يرجو لقاء ربه أي لقاء رؤية بصرية، فليعمل عملا صالحا. والفاء واقعة في جواب رابطة في جواب الشرط، فليعمل، اللام لام أمر، فليعمل عملا صالحا. العمل الصالح لا يكون إلا إذا توفر فيه شرطان، الشرط الأول الإخلاص لله في القصد، الشرط الثاني المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم في الكيفية، هذا هو العمل الصالح. فما لم يتوفر فيه هذان الشرطان ليس بصالح، بل هو فاسد، فاسد مردود. فإذا كان خالصا لوجه الله لكن ليس على سنة رسول الله فهو غير صالح، لا يمكن أن يكون صالحا. ولو كان على وفق السنة لكنه لم يبتغ به وجه الله فهو أيضا ليس بصالح. فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، لا ناهية، ولذلك جزمت الفعل المضارع بعدها، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وعبادة ربه هذا اسم مفرد مضاف يفيد جميع العبادات الظاهرة والباطنة. وقوله فلا يشرك بعبادة ربه، وأتى بكلمة الرب هنا كالتعليل، يعني كما أنه ربك قد خلقك وأوجدك من العدم ورزقك وأمدك ورعاك ورباك، فإنه لا يصلح أن تصرف العبادة لغيره، كما قال تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، الذي خلقكم والذين من قبلكم. فقوله الذي خلقكم والذين من قبلكم كالتعليل، يعني أي لأنه هو الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الآيات. فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وأحدا نكرة في سياق ماذا؟ في سياق النهي، فهي تفيد العموم أيا كان هذا المصروف إليه من أنواع العبادة، سواء كان ملكا مقربا أم نبيا مرسلا أم قبرا أم أي شيء. ومن ذلك هل يدخل الآن الرياء هنا؟ أجيبه، هل الرياء يدخل في الآية؟ بلا شك. وجه ذلك لا بد من الارتباط بين الدليل والمدلول. ها؟ لا يشرك في عبادة ربه أحدا، فإذا رأى في العمل هل أشرك؟ نعم، لأنه أشرك في هذه العبادة أحدا مع الله. فهو إما أن يكون شركا محضا كالحال الأولى التي ذكرنا، أو إيش؟ أو أن يكون شركا أصغر مثل أن يختلط عمله بين إخلاص ورياء. ونقف على هذا. نعم، ذكرنا هذا الحالة الأولى. فهمتم السؤال؟ سؤال مهم هذا. يقول لو أنه رأى في بداية العمل وطرأ الإخلاص، انعكست الصورة الآن، الصورة التي تقابلها هي يبدأ مخلصا ثم يأتي الداء، لكن هذا يبدأ ماذا؟ يبدأ مرائيا ثم يطرأ الإخلاص عليه. نقول على التفصيل الذي سبق، إذا كان العمل مما يجزأ ولا يبنى أوله على آخره ولا آخره على أوله، فإن الأخير مقبول والأول مردود. لا يمكن أن تكون كالتوبة، لا شك. ولذلك لا بد من أن يخلص العمل، أن يتابع الإخلاص العمل من بدايته. نقول يتوب الله عليه، صحيح، لكن يتوب عليه من ماذا؟ يتوب عليه من ماذا؟ يتوب عليه بعد أن قبل ما كان خالصا لوجهه، لأن الله لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالص لوجهه الكريم. أما ما لم يكن خالصا لوجهه فإنه لا يقبله، وسيأتي الإجابة على هذا. ولذلك كان خطر الرياء عظيما. نعم، فهمتم؟ يعني الآن إذا قلنا، أنت اجعل السؤال أهم، إذا قلنا بأن العمل حابط، على كل حال القول بأن العمل حابط ما هو قولي، هذا إجماع العلماء، ما هو لعب. العمل حابط، أن الرياء يحبط العمل، فإنه يفسد العمل كما يفسد الخل أكمل العسل ولا البصل؟ هي العسل. ها، هل يلزم القضاء؟ هل يلزم القضاء؟ نقول بالنسبة لحاله الظاهرة لا يلزم. يعني لو استفتى الفقهاء وقال إني صليت الصلاة على النحو التالي، توضأت واستقبلت القبلة وسترت عورتي وذكر الشروط ثم ذكر الأركان ولم يذكر مبطلا من المبطلات، ماذا سيجيبه الفقيه؟ صلاتك صحيحة تجزئك، لكنها تجزئ في الظاهر ولا تجزئ في الباطن. ولذلك ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام أن من الناس من يصلي فلا يكتب له إلا نصفها إلا ربعها إلا ثلثها إلا سدسها إلا خمسها إلا كذا. ها؟ فالأجور تختلف عند الناس في الصلاة، منهم من يخرج بأجر كامل، ومنهم من يخرج بالنصف، ومنهم من يخرج بالسدس، ومنهم. هذا حديث صحيح كما سيأتي. فنقول إذا تأكد من أنه رأى فعلا في العمل، إذا أراد أن يبرئ ذمته فليعيده. نعم، نعم. لا تصح. لا تصح الصلاة كلها، لأنها مرتبطة أو آخرها مرتبط بالأول. هذا التفصيل هو الصحيح، وهذه المسألة محققة. نعم. إيش هو؟ إيه نعم، نعود بها نفس الشيء، نفس الشيء. نعم نعم، نعود بها للتفصيل الذي قررنا. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا في درس الليلة الماضية الكلام عن تعريف الرياء وأحوال العباد فيه، وأخذنا ما استدل به المؤلف رحمه الله على تحريمه من قوله في قوله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هل بينا وجه الدلالة من الآية؟ أجيبوا، بينا وجه الدلالة من الآية. ثم قال المؤلف رحمه الله هذه الأحاديث يسوقها، قال: وعن أبي هريرة مرفوعا قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك. قوله عن أبي هريرة مرفوعا، إذا وجدنا مثل هذا الوصف للأحاديث فإنه لا بد أن نستفسر ونقول: ما معنى المرفوع؟ العلماء في علم المصطلح وصفوا الحديث الذي يسند بثلاثة أوصاف: مرفوع وموقوف ومقطوع. أما المرفوع فهو الذي أضيف إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقال بعضهم الذي انتهى سنده، ورجحنا الأول. كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو مرفوع، فهو مرفوع، سواء كان الذي أضيف إليه قولا أم فعلا أم تقريرا. فإذا كان قولا صرح به هو، مثل قوله: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم أعناق بعض، إنما الأعمال بالنيات، أفضل أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها، فنسمي هذا مرفوعا صراحة، هذا من المرفوع الصريح. نعم. القسم الثاني فيه المرفوع حكما، المرفوع حكما، مثل أن يقول الصحابي: أمرنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بكذا وكذا، أو نهانا عن كذا وكذا. فهذا من المرفوع إيش، حكما أم حقيقة؟ دائما نتردد فيها. هذا من المرفوع حكما، ويلحق بالمرفوع ما جاء عن الصحابي مما لا مجال للاجتهاد فيه، سواء كان من أمور العبادة أم من أمور الغيب كذا. فإذا فعل الصحابي من الصحابة شيئا من العبادات فالأصل أنه أخذه عن من؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن العبادة أصلها مبني على الحظر والمنع. هل هناك اجتهاد في العبادة؟ لا، لأن مبناها على التوقف على النص، أو أن يأتي الخبر عن الصحابي وله تعلق بالغيب. الغيب هل يقال فيه بالرأي؟ هل يمكن أن يقول إنسان في الغيب برأيه؟ لا. هل يمكن أن يقول فيه بالقياس والاجتهاد؟ لا، لأن الغيب متوقف على النص أيضا، لا يثبت الشيء من الغيب إلا بالنص. فإذا قال الصحابي كذا وكذا، إذا قال ابن مسعود يوم القيامة يقال العبد كذا وكذا، الصحابي قال عن يوم القيامة يحصل فيه كذا وكذا، فكيف نصف هذا الأثر عنه؟ نقول إنه في حكم مرفوع، يعني أنه لا يمكن أن يقول الصحابي شيئا مما هو من علم الغيب إلا إذا سمعه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكن لا نقول قاله صلى الله عليه وسلم، لا نجعله في حكم المرفوع صراحة، ولا نجعله أيضا في حكم المرفوع حكما، لكنه نقول يلحق به. فصار المرفوع ثلاث أقسام. هذا شيء. النوع الثاني فيما يصف أهل العلم به الأحاديث سندا، الموقوف. والموقوف هو الذي أضيف إلى الصحابي، ها؟ إذا أضيف الشيء إلى الصحابي فإنه موقوف، فإنه موقوف، يقال هذا موقوف على ابن عباس، هذا موقوف على ابن مسعود، هذا موقوف على علي بن أبي طالب، هذا موقوف على أنس بن مالك، فيكون من قوله، يكون من قوله. الموقوف هل يمكن أن يكون مرفوعا؟ نعم، مثل إذا قال في شيء ما لا اجتهاد فيه ولا دخل للرأي فيه كما ذكرت آنفا. الوصف الثالث المقطوع، وهو الذي أضيف إلى التابعي، إذا أضيف الشيء إلى التابعي القول أو الفعل فإنه يحكم عليه بأنه مقطوع، وليس المقطوع المنقطع كما سبق في علم المصطلح. فإذا أضيف القول أو الفعل إلى الحسن البصري أو سعيد بن المسيب أو الزهري، هؤلاء كلهم تابعون، إذن نقول فيما يرد عنهم إنه مقطوع، إنه مقطوع. فلو أن التابعي أخبر بشيء لا مجال للاجتهاد فيه، سواء كان من الأمور التعبدية أم من أمور الغيب، فهل نقول إنه في حكم المرفوع كما لو ورد عن الصحابي؟ فيه خلاف. من أهل العلم قال نعم، لأن التابعي ما يمكن أن يقول برأيه في أمر من أمور الغيب أو أمر تعبدي إلا إذا أخذه عن الصحابي والصحابي أخذه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا وجه قوي لا شك، هذا وجه قوي. وقال بعض أهل العلم لا، لأن التابعين لا شك أنهم أقل ورعا من الصحابة وأقل درجة في الفضيلة من الصحابة، وإن كانوا متمسكين بالسنة وباتباع النصوص، لكن ترد عنهم اجتهادات وأقوال، ولا نأمن أن يكونوا قد أخذوا ذلك عن بعض بني إسرائيل. ولذلك إذا جاء نص عن تابعي فإنه ينظر أولا إذا كان هذا التابعي ملازما للصحابي، مثل من كعكرمة مع ابن عباس وسعيد بن جبير وعلقمة مع ابن مسعود، مجاهد مع ابن عباس، ماذا نقول؟ هؤلاء قد نقول إن هذا الأثر الذي قالوه يحتمل أن يكون قد أخذوه عن الصحابي والصحابي أخذه عن النبي صلى الله عليه وسلم، على أننا نتورع أن نقول إنه من المرفوع.